قال المصنف رحمه الله تعالى الباب السادس: وأما متى يقضي، فمنها ما يرجع إلى حال القاضي في نفسه. يعني متى يقضي، هناك أمر ماذا متصل بالقاضي نفسه، أي في أحواله، ينبغي أن يكون على حالة معينة، أي مهيئا للقضاء. والأمر الآخر ما يتعلق بمن سيصدر في حقه الحكم. قال: ومنها ما يرجع إلى وقت إنفاذ الحكم وفصله، ومنها ما يرجع إلى وقت توقيف المدعى فيه وإزالة اليد عنه إذا كان عينا. قال رحمه الله تعالى: فأما متى يقضي القاضي، فإذا لم يكن مشغول النفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. هذا حديث متفق عليه، بل رواه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وكذلك الإمام أحمد وغيره، ولفظه عند البخاري: لا يحكم أحد على اثنين إلا لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. والعلماء ألحقوا بالغضب ما يشبهه، ومراد العلماء أيضا من ألا يحكم وهو غضبان، أو أن يكون أيضا في جوع مفرط، أو في شدة عطش، أو في هم، أو في غم، أو في حزن، أو يدافع الأخبثين البول والغائط، أو كان هناك أمر يشغله جدا، أي يشغل باله. قالوا: لأن المطلوب هو أن يستحضر القاضي عقله وفكره وقلبه حتى يكون حكمه صافيا، لأنه إذا وجد ما يشوش عليه قد يؤثر على الحكم. وليست المسألة أيضا متفق عليها، وإنما الخلاف هنا فيما يتعلق بنفاذ الحكم. يعني لو قدر أنه قضى وهو غضبان، أو في شدة جوع، أو في هم، أو غير ذلك، هل ينفذ حكمه أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه ينفذ، وذهب بعض العلماء، وهي رواية للحنابلة، إلى أنه لا ينفذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحكم أحد بين اثنين، فهذا نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال: ومثل هذا عند مالك رحمه الله يكون عطشانا. ليس هذا عند مالك وحده، بل عند الأئمة جميعا رحمهم الله، كلهم يرون أن لا يكون عطشه شديدا، أما العطش اليسير فلا أثر له، وكذلك الجوع المفرط الذي يتألم منه الإنسان يشغل باله، وكذلك ما يدافع الأخبثين، أن يكون يعني معه بول شديد أو غائط يشغل باله، وكذلك يكون في هم، فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا عرضة لأن تنزل به المصائب والهموم والأحزان. وإن كان واجب المسلم مطلقا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى هو الذي أيضا يرفع تلك الأمور، تلك المصائب وما أشبهها. قال: ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشانا أو جائعا أو خائفا أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم، لأنه بشر وهو معرض أيضا لأن ينزل به مرض شديد أو ألم شديد أو يبلغه خبر يشوش عليه، فحينئذ هو في حاجة إلى أن يكون صافي الذهن، مستقر الفؤاد، حاضر العقل، لكي يحكم حكما واضحا له، لأن الحكم كما هو معلوم يحتاج أيضا إلى جانب ما يستند إليه من أدلة، أن يكون أيضا معه إمعان وإدراك للمسائل وربط بينها وترجيح بعضها على بعض لكي يتقرر الحكم. قال: لكن إذا قضى في حال من هذه الأحوال بالصواب فاتفقوا فيما أعلم على أنه ينفذ حكمه. ليس كما قال، فهناك رواية للحنابلة أو قول للحنابلة لا ينفذ، وعند غيرهم أيضا في مذهب الحنفية، فليس كما قال، وهو قال فيما أظن، فهو لم يجزم رحمه الله تعالى، لكن قوله وظن فعلا، فلم تكن المسألة متفق عليها. والذين قالوا ينفذ حكمه، نعم. قال: ويحتمل، قال: فاتفقوا فيما أعلم على أنه ينفذ حكمه، ويحتمل أن يقال لا ينفذ فيما وقع عليه النص وهو الغضبان، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه. نحن قلنا بأن من العلماء من قال ينفذ وهو غضبان، واستدلوا بالحديث المتفق عليه في قصة الزبير بن العوام والأنصاري عندما شكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، يعني في مسير الحرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. فكأن الأنصاري تأثر فقال: أن كان ابن عمتك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يميل مع أحد ولو كان أقرب الناس إليه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، أي يرتفع، حينئذ أمره بأن يأخذ حقه كاملا. قالوا: فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب، ومع ذلك أيضا نفذ حكمه. وبعضهم يقول: فرق بين أن يقرر الحكم قبل الغضب أو بعده، والمسألة فيها خلاف. لكن لا شك بأن القاضي ينبغي أن يكون مهيئا للخصومة بين الخصمين، وألا تكون هناك عوائق أو مشاغل تشغله عن ذلك، حتى لا يتشوش ذهنه ولا ينشغل فؤاده ولا ينصرف أيضا عقله عن ذلك الأمر إلى أمور أخرى، فإنه بشر، والبشر أيضا يتأثر بما ينزل به. قال رحمه الله: وأما متى ينفذ الحكم عليه فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه. يعني ينفذ حكم القاضي عليه، والمراد على المدعى عليه. ومعنى نفوذ هذا هو أن يحق حجة المدعي أو يدحضها. أن يحق يعني أن يثبت حجة المدعي أو أن يدحضها، أن يرفض يعني القاضي، يعني لأنه هنا إما أن يحقها يعني أن يثبت حجة المدعي أي البينة، وإما أن يرفضها ويردها. فإن أثبتها وأقرها ثبت الحكم وتبقى الحجة قائمة على المدعى عليه. هو أن يحق حجة المدعي أو يدحضها، وهل له يسمع حجة بعد الحكم؟ فيه اختلاف من قول مالك، والأشهر أنه يسمع فيما كان حقا لله مثل الإحباس والعتق، ولا يسمع في غير ذلك. مثل الإحباس يعني الأوقاف، وكذلك العتق خصصت عند المالكية، وعند في المذاهب الأخرى أيضا يسمع، وفيها خلاف أيضا هل يسمع أو لا يسمع. نعم. قال رحمه الله: وقيل لا يسمع بعد نفوذ الحكم، وهو الذي يسمى التعجيز. قيل لا يسمع منهما جميعا، لأنه قد انتهى الأمر وقد حكم فيه، فكيف يسمع فيه؟ حكم قام على بينة فلا يسمع. لكن الآخرين قالوا: قد يأتي ما ينقض البينة، قد يأتي ما يثبت بأن الشاهدين شاهد زور. قال رحمه الله: وقيل بالفرق بين المدعي والمدعى عليه، وهو ما إذا أقر بالعجز. يعني في نقض الحكم فرق بين المدعي والمدعى عليه، يعني في نقض الحكم بعد، يعني في سماع الدعوى بعد إقرار الحكم. قال: وأما وقت التوقيف، وقد عرفنا في درس ليلة البارحة بأن قضاء القاضي لا ينقض إلا أن يخالف نصا من كتاب الله عز وجل، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع. وأما أن يخالف القياس الجلي فذلك فيه خلاف. قال رحمه الله تعالى: وأما وقت التوقيف فهو عند الثبوت وقبل الإعذار، وهو إذا لم يرد الذي استحق الشيء من يده. لا تعجل حتى يفهم الإخوة، يعني كأنك سننتهي إن شاء الله، يعني كلمة لأن العبارات غامضة. نعم. وأما وقت التوقيف فهو عند الثبوت وقبل الإعذار. نعم، انتهى، هذا معروف يعني. وهو إذا لم يرد الذي استحق الشيء من يده. يعني لو كان المدعى عليه قد باع السلعة على شخص، ثم تقرر الحكم على المدعى عليه، فذهب إلى من اشترى منه السلعة وانتقلت إليه بأمر من الأمور فطلب ردا، فهذا الذي قد أخذ السلعة عن بيع أو غيره لا يخلو من أمرين: إما أن يستجيب ويقول خذ سلعتك إذن يأخذها ويرد إليه الثمن، وإما أن يخاصمه أيضا فيدخل في مخاصمة أخرى، لأنه قد ينكر ويقول لم تبع عليه، هذا هو المراد. إذن انتقل الأمر إلى مسألة أخرى بعد أن يصدر يعني الحكم على المدعى عليه بأن تثبت الدعوى ويكون ما تقدم به المدعي حقا فأحضر شهودا، حينئذ يتقرر على المدعى عليه الحكم. ماذا يفعل؟ قد تكون هذه المدعى فيها قد انتقلت إلى شخص آخر، فهذا الذي انتقلت إليه إما أن يستجيب للمدعى عليه ويسلمه سلعته ويبقى لا خلاف ويأخذ الثمن، وإما أن يناكره ويقول أن يقول لا شيء لك عندي أو لم يحصل، فحينئذ يأتي الخلاف فيضمن ذلك. نعم. قال: وهو إذا لم يرد الذي استحق الشيء من يده أن يخاصم، فله أن يرجع بثمنه على البائع، وإن كان يحتاج في رجوعه به على البائع أن يوافقه عليه. يعني الذي اشترى السلعة يردها ويرجع بالثمن على من باع عليه وهو المدعى عليه، وإن كان يحتاج في رجوعه به على البائع أن يوافقه عليه فيثبت شراءه منه إن أنكره، أو يعترف له به إن أقره. فللمستحق من يده أن يأخذ الشيء من المستحق ويترك قيمته بيد المستحق، يعني يأخذه من المستحق ويعطيه الثمن. نعم. قال: وقال الشافعي رحمه الله: يشتريه منه. يعني يرى الإمام الشافعي أنه يدخل في أمر آخر لا يرد، وإنما يشتريه مرة أخرى لأنه باعه عليه بيعا صحيحة، فيعود فيشتريه منه. قال: فإن عطب في يد المستحق فهو ضامن له، وإن عطب في أثناء الحكم ممن ضمانه اختلف في ذلك. فقيل: إن عطب بعد الثبات، يعني المراد إن هلكت هذه السلعة بأن احترقت أو مثلا غمرها ماء أو غير ذلك، بمعنى ذهبت عينها، فماذا يفعل؟ من الذي يضمن ذلك؟ هل يضمن ذلك المدعى عليه أو يضمنها الذي اشتراها؟ لأنه بعد لم يصدر الحكم. أكثر العلماء على أنه قبل صدور الحكم فإنها على من اشتراها، وإن كان بعد صدور الحكم وتقريره فإنها على المدعى عليه، وإن كانت بعد ثبات الحكم وقبل إقراره أي إصداره ففيها خلاف. قال رحمه الله: فقيل: إن عطب بعد الثبات فضمانه من المستحق، وقيل: إنما يضمن المستحق بعد الحكم. قال: وأما بعد الثبات وقبل الحكم فهو من المستحق منه. قال القاضي رضي الله عنه: وينبغي أن تعلم القاضي هو ابن رشد، ولأول مرة يقول رضي الله عنه لأنه الآن في خاتمة الكتاب فناسب أن يدعو لنفسه برضا الله. وينبغي أن تعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين. الآن المؤلف أكمل ما يتعلق بكتابه، فالآن سينتقل إلى أمر آخر. عادة المحدثين وليس الفقهاء كما ذكره، لأنه متأثر كثيرا بكتاب الاستذكار لابن عبد البر، وابن عبد البر بعد أن انتهى من كثير من الأحكام عقد تقريبا في مجلد كامل ما يعرف بكتاب الجامع، أي الذي تذكر فيه كثير من الأحكام من الآداب والأخلاق، أحكام اللباس، أحكام الشرب، أحكام أيضا الأطعمة، كذلك أيضا معاملة الناس مع بعضهم إلى بعض، أحكام كثيرة جدا. فالمؤلف لا يذكر ذلك لكنه يريد أن يعطينا إشارات إلى ذلك. قال: وينبغي أن تعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين: قسم يقضي به الحكام. يقضي به الحكام، وهي الأحكام الواجبة، كما رأينا في الصلاة: من ترك الصلاة فمن الذي يحكم عليه؟ كذلك رأينا في الزكاة: مانع الزكاة من الذي يأمرهم ويجبرهم على إخراج الزكاة؟ ورأينا كذلك في الأنكحة وفي البيوعات عند الخصومات وفي الإجارة وفي أيضا كتاب القصاص وفي الحدود على اختلاف أنواعه وفي القسامة. أكثر أحكام الفقه كما هو معلوم التي مرت إنما يقضي بها الحكام، لكن هناك سنن لا يقضى بها، كرد السلام هل هذا يحتاج إلى قضاء، تشميت العاطس، زيارة المريض، اللباس، كيف يلبس الإنسان، كيف يأكل، كيف يشرب، يبدأ بيمينه يأكل مما يليه، كذلك أيضا المعاملة بالأخلاق الحسنة، المصافحة وما يترتب عليها المهاداة بين الناس، تهادوا تحابوا إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة، فهذه التي سيشير إليها بأنها من السنن. وهذه لو أردنا أن نأخذها على ما سرنا عليه في الشرح لاحتاجنا إلى ماذا، ربما أكثر من سنة، ولكننا نفعل كما فعل المؤلف. قال: وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا القسم، وقسم لا يقضي به الحكام، وهذا أكثره وداخل في المندوب إليه. وهذا الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك. الإخوة، الأحكام التكليفية خمسة، فهناك الواجب وهناك المندوب وهناك المباح، ثم من الجانب الآخر هناك المحرم وهناك المكروه. فالسنن وهذه لا يحتاج لأن يقضى فيها، لأن السنة هي إذا فعلها الإنسان أثيب عليها، وإن تركها لا يعاقب عليها، لكن هي فيها زيادة أجر. ولذلك نحن نجد أن السنن في الصلوات إذا ما قصر العبد في صلاته فإنها تجبر أي فريضته من تلك السنن. ولذلك الله تعالى يقول: انظروا إلى عبدي ماذا فعل في سنته، يعني ماذا كان من السنة، فاجبروا فريضته من السنة إن كان له سنن. نعم. ولذلك على المسلم أن يحرص على السنن، وبخاصة السنن الرواتب، مثل رد السلام وتشميت العاطس، وكذلك زيارة المريض والمصافحة، وأيضا عدم المهاجرة بين المؤمنين. لا يحل مسلم أن يلقى أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كذلك العلاقة بين الجار وجاره، بين الأخ وأخيه، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في أواخر كتبهم التي يعرفونها، التي يعرفونها بالجوامع. هو ذكرها، الجوامع جمع جامع، يعني ما تذكر في الجامع، يعني يذكرون فيها الأداب الأخلاق، ومن الأداب أيضا التي تكون بين المؤمنين بعضهم على بعض، كما نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وجاء في الحديث الآخر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وتعلمون ما للخلق الحسن من المنزلة الرفيعة، ولذلك جاء في الحديث: أقربكم مني منزلة يوم القيامة حاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية مصالح الأخلاق، وفي رواية محاسن الأخلاق. هذا كلام باب لو فتحناه لطال الكلام فيه، ولكن المؤلف سيعطينا إشارات خفيفة نعلق عليها. ونحن فقد رأينا أن نذكر أيضا من هذا الجنس المشهور منه إن شاء الله تعالى. قال: وأما ما ينبغي قبل هذا أن تعلم أن السنن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائل النفسانية المتعلقة بنفس المؤمن ببدنه، أيضا متعلقة بعقله وفكره، لأن البدن وحده غير كاف، فأنت ما عندما تصلي سنة من السنن لا بد أن تنوي بها شيء، وهذا الذي تنوي به هو أنك تريد الثواب والأجر عليها، وممن تطلب الثواب إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا حديث قدسي. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. فكل تلك السنن أيها الإخوة إنما هي قربات طاعات لله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال: فمنها ما يرجع إلى تعظيم من يجب تعظيمه. من هو الذي يجب تعظيمه؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو الذي يستحق أن يحمد، وهو الذي يستحق أن يشكر، وهو الذي يستحق أن يعبد دون من سواه، وهو سبحانه وتعالى أيضا المتصف بالصفات العليا والأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم. قال: فمنها ما يرجع إلى تعظيم من يجب تعظيمه وشكر من يجب شكره. وفي هذا الجنس تدخل العبادات، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما شكر العبد الله تعالى على نعمة ينعمها عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك، يزيد له الأجر ويضاعف له الثواب في شكره لتلك النعم. ومن ذلك أن تتوالى عليه هذه النعم بسبب ذلك الشكر. قال: وهذه هي السنن الكرامية، ومنها ما يرجع إلى الفضيلة التي لما فيها من الكرامة التي كرم الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين وأنعم عليهم بها وأعطاهم من الفضل الكبير، فهي كما ترون سنن، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يجزي عليها أعظم الجزاء. قال: ومنها ما يرجع إلى الفضيلة التي تسمى عفة. لأنها أيضا من الفضائل ما فيها عفة، ومن ذلك الترفع عما في أيدي الناس، وكذلك أن يكون الإنسان عفيفا عن كل ما يخل بشرفه أو قيمته. قال: وهذه صنفان: السنن الواردة في المطعم والمشرب، والسنن الواردة في المناكح. المطعم والمشرب: أطب مطعبك تستجب دعوتك. لما شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك. والله تعالى يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فإذا ما أكل الإنسان من حلال، إن الحلال بين وإن الحرام بين، فإنه بذلك يسعد في هذه الحياة، لأنه يأكل اللقمة الطيبة فيغذي بها بدنه ويتغذى منها أولاده، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يبارك له في ذلك ويكتب له الأجر بأنه جمع ذلك الملال، ذلك المال الذي تغذى منه من حلال. ومنها ما يرجع إلى طلب العدل والكف عن الجور. وكذلك أيضا المطعم والمشرب أيضا ينبغي أيضا أن يشرب وأن يكون شربه فيما أباح الله له، فإن من شرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة، فعليه أن يتجنب المنهيات وأن يشرب أيضا فيما أذن له. وأنه أيضا بالنسبة للمطعم إذا أكل يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه، وقبل ذلك يسمي الله. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ذاك الغلام تطيش في الإناء في الصحفة، ماذا قال له؟ قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك أيضا إذا شرب الإنسان لا يتنفس في الإناء، فإنه نهي أيضا أن يتنفس في الإناء، وأن لا يشرب في آنيات ذهب ولا فضة، فإنها لأولئك الأقوام في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة كما جاء أيضا. وكذلك لا يلبس ما نهي عنه من ثياب الحرير إلا ما جاء الاستثناء منه بالنسبة للحرب، وكذلك إذا كان في الإنسان حك كما جاء في قصة الزبير. قال: ومنها ما يرجع إلى طلب العدل والكف عن الجور. أيضا العدل أيها الإخوة مطلوب، وهذا قد أمر الله تعالى به في كتابه العزيز، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعدل عدلان: العدل قد يكون بين الزوجين، وذلك بأن يعدل الرجل بين نسائه، فإنه أيضا من كانت له زوجتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائلا، يعني يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل. وكذلك أيضا يعدل بين أولاده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، في قصة الذي جاء ليبر أحد أولاده بشيء من الأموال، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على جور. وقد مر الخلاف في تلك المسألة كما تذكرون. إذن هذا فيما يتعلق بالعدل بين الأولاد وبين أيضا النساء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. فإن الإنسان يقسم فيما هو ظاهر، لكن ميل القلب لا يستطيع أن يتصرف فيه الإنسان، فتجد أن القلب يميل إلى هذا وينصرف عن هذا، يتعلق بهذا أكثر وبهذا أقل. فهذه أمور إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا هناك العدل في أمور أخطر وأهم، كما مر بنا فيما يتعلق بالقصاص في الحدود، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالقصاص، وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ورأينا الحدود الخمسة التي مرت بنا، حد الزنا، ورأينا عقوبته، وأن الله سبحانه وتعالى قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وكذلك أيضا ما مر بنا في حد السرقة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيم الله. وفي رواية: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يداها. وكذلك أيضا ما مر أيضا في حد كذلك أيضا الحرابة، وفي حد أيضا شرب الخمر، وفي حد القذف. وكل الحدود جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، أي مقدرة، إلا حد الشرب فإنه جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحدود أيضا ينبغي أن يعدل فيها، بمعنى لا يكون فيها جور فلا يتعدى في ذلك، يعني لا يتعدى الحد في ذلك، ولكن الحدود تطبق والقصاص كذلك، لأن الله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالنسبة للحدود لحد يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 سنة أو 40 عاما 40 ليلة. نعم. قال: فهذه هي أجناس السنن التي تقتضي العدل في الأموال، والتي تقتضي العدل في الأبدان. وفي هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات. العدل في الأموال كما رأينا أن يعدل بين أبنائه، كذلك بالنسبة للأبدان بين الزوجات وغير ذلك، أيضا يعدل بالنسبة لمملوكيه، ويعدل كذلك بالنسبة للعاملين عنده. هذه كلها أمور العدل مطلوب. والله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وحتى ولو كان الذي تعدل معه عدو لك فعليك أن تعطيه حقه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال: لأن هذه كلها إنما يطلب بها العدل، ومنها السنن الواردة في الأعراض، ومنها السنن الواردة في جميع وكذلك السنن الواردة في الأعراض التي ينبغي أن يحافظ الإنسان على عرضه وأن يحميه. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بقوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعلى الإنسان أن يصون عرضه وأن يحميه وأن يحافظ عليه، وأن لا يتعدى أيضا على أعراض الآخرين. ومنها السنن الواردة في جميع الأموال وتقويمها. أعد الأعراض. ومنها السنن الواردة في الأعراض، ومنها السنن الواردة في جميع الأموال وتقويمها. أيضا لتقويمها، يعني معرفة قيم الأموال. نعم. ومنها السنن الواردة في جمع الأموال وتقويمها. في جمع الأموال، يعني في جمع الأموال وتقويمها، يعني جمع المال ينبغي أن يجمع من حلال، لأنه ينبغي للمسلم ألا يجمع ماله إلا من الحلال، فإن الحلال بين والحرام بين، وبينه أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فعلى المسلم أن يتجنب الحرام من الربا، وكذلك أخذ أموال الناس بالباطل والتعدي عليهم، وأن يحافظ أيضا على حقوق الآخرين، وأن لا يتعدى على أموال اليتامى، وأن لا يغصب حقا لغيره، وأن لا يقتطع شبرا من الأرض حتى لا يطوقه 7 أراضين يوم القيامة. حقيقة الكلام عن هذا يطول جدا، ولكن نحن نحاول أن نلقي الكلام والتعليق سريعا. قال: ومنها السنن الواردة في جمع الأموال وتقويمها وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى السخاء وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل. إذن هنا أيضا ما يتعلق بالأموال، فهناك سخاء أيها الإخوة وهو ما يعرف بالكرم، وهناك البخل الذي هو الإمساك. والسخاء ممدوح والبخل مذموم، والسخي ممدوح والبخيل مذموم. ولذلك أيضا نجد أن أكثر الناس جودا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما طلب منه شيء فقال لا، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أكثر جي، وكان عليه الصلاة والسلام أشد جودا من الريح. هذا هو قدوة المؤمنين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جوادا. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته بالحق في الحق، رجل آتاه الله سبحانه وتعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وفي رواية العلم، والمراد بالحكمة هنا العلم. ونعود مرة أخرى للتعليق سريعا على الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، والقصد بالحسد هنا الغبط، أن الإنسان لا يغبط إلا في واحد من أمرين. وفي بعض الروايات جاء أيضا ما يتعلق بذكر القرآن، يعني بدل المال أيضا ذكر القرآن، وذلك مما يغبط عليه المرء أيضا. لكن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله مالا فسلطه في هلكته، فسلطه على هلكته في الحق. ما معنى هذا؟ يعني أنه يصرف هذا المال في القرب في طاعة الله سبحانه وتعالى، فتجد أن يمينه تنفق وشماله لا تدري عما تنفق اليمين، فيكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والله تعالى حض على الصدقات ورغب فيها: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة، يعني عدل تمرة قيمة تمرة، هذه التمرة التي قد يراها الإنسان يراها أحدنا مطروحة في الأرض، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، انظروا يعني من كسب حلال، ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا، من كسب حلال والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، فإن الله سبحانه وتعالى يربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الفرس الصغير، حتى تكون كالجبل تمرة واحدة. إذا تصدق بها الإنسان وقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها إذا كانت من كسب طيب. وأيضا الله سبحانه وتعالى يربي تلك التمرة كما يربي أحدنا مهره الصغير ليشب ويكبر حتى تكون كالجبل، فيعظم أجرها ويزداد ثوابها، فيجد ذلك مدخرا له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أعظم أيها الإخوة الصدقات، فإنها مما يرفع الله تعالى بها حسنات المرء، ومما يكفر به عنها السيئات. ولذلك جاء في حديث كثيرة الحظ على الصدقة والترغيب فيها. نعم. قال المقال المصنف رحمه الله تعالى: والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه. والزكاة كما هو معلوم هي واجبة، وهي بلا شك الله تعالى أمر بها كما قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة للمال، وهي أيضا تزكية للنفوس، وهي أيضا تساعد الأموال في النمى، فهي طهرة للأموال وسبب في نمائها وزيادتها، وهي أيضا فيها تطهير للنفوس من الشح والبخل. إذن هذه أيضا من الأشياء التي جاء الترغيب فيها. ونحن ذكرنا قبل قليل ما يتعلق بالسخاء، ولكننا حقيقة نسينا أن نذكر، لأننا نسارع فيما يتعلق بالتعليق، ما يتعلق بالبخل. والبخل أيها الإخوة يتساهل فيه كثير من الناس، ويظنون أن الإمساك على الأموال إنما سيكون نافعا لهم، ولكن الإنفاق هو الذي ستجده في يوم القيامة، ستجده مدونا لك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب: أيكم مال مورثه أو وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ليس منا من مال وارثه أحب إليه من ماله. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ماله ما أنفقه في هذه الحياة، وأما ما يتركه بعد ذلك فهو مال الوارث. إذن على الإنسان أن يغتنم الفرصة وأن يقدم هذا المال. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم دفعهم إلى سفك دمائهم واستحلال محارمهم. الشاهد هنا: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دمائهم، يعني على قتل بعضهم بعض. انظروا نتيجة الشح، نتيجة البخل، نتيجة إمساك المال، قد يدفع تلكم النفوس الضعيفة إلى أن يصل بها الأمر إلى أن يقتل بعضها بعضا. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البخل وجعله قرينا للظلم، والله تعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأرشده بأنه سيأتي قوم أهل كتاب وليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، قال بعد ذلك: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حتى لو كان المظلوم غير مسلم فلا يجوز ظلمه. إذن هذا ما يتعلق أيها الإخوة بتلكم الإشارات التي أشار إليها المؤلف، ولو وقفنا عند كل واحد منها لطالبنا المقام. نعم. قال: والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه، وتدخل أيضا في باب الاشتراك في الأموال، وكذلك الأمر في الصدقات. إذن الزكاة كما عرفنا أيها الإخوة هي ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة. والزكاة هي التي قاتل أبو بكر رضي الله عنها مانعيها، وتوقف بعض الصحابة ثم نزلوا عند رأي أبي بكر رضي الله عنه وقال قولته المشهورة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذه الزكاة أيها الإخوة هي تكشف أيضا ما لدى الإنسان، فهي ركن من أركان الإسلام، ولكن النفوس الشحيحة البغيلة البخيلة قد تمسك ذلك المال ولا تخرجه، فتكوى بها جباههم وجنوبهم يوم القيامة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، إلى آخر الآية التي وردت في ذلك. إذن أيها الإخوة الزكاة واجبة وأداؤها واجب، لكن إذا أخرجها الإنسان بنفس طيبة وباطمئنان، وأيضا كان إخراجه لها إنما التزامه بأن هذا هو أمر الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا التزم وعلم بأن ذلك هو حكم الله وهو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عندما يخرج الزكاة يدرك بأن هذا توجيه سماوي وأنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نزول عند حكم هذه الشريعة وأنه يؤدي واجبا قد فرضه الله تعالى عليه، فإنه كذلك أيضا بإخراجه للمال تطيب نفسه أيضا، وكذلك أيضا يكون ذلك سببا في نماء المال وزيادته وطهره ونقائه وذلك. ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقص مال صدقة. فالمال أيها الإخوة لا تأكله الصدقات ولا تأكله الزكوات، ولكن الله تعالى يبارك للذين يتصدقون ويبارك للذين يخرجون زكاة أموالهم أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف يعطيهم الأجر على ذلك أيضا، ويكون ذلك سببا في نماء أموالهم وزيادتها. قال: ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الإنسان وحفظ فضائله العملية والعلمية، وهي المعبر عنها بالرياسة، ولذلك لزم أيضا أن تكون سنن الأئمة والقوام بالدين. لا شك أيها الإخوة بأن الرئاسة أمر متعين ويشير بذلك إلى الحكم، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشدد في ذلك الأمر ويقول: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. مهما كان الذي أمر عليك فعليك أن تطيعه، لأن هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الالتزام بهذه الشريعة أن يكون المؤمن ملتزما بذلك. وتذكرون بأنها مرت بنا جملة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة رضي الله عنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا على المنشط والمكره، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنشط والمكره، يزع الأمر أهله، وأنه إذا بايع الإنسان حاكما فعليه أن يطيعه، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فعليه أن يطيعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه ذلك فاضربوا عنق الآخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين بأن من خرج عن ذلك فمات فميتته جاهلية. إذن هذه أيها الإخوة طاعة ولاة الأمر، ما لم يأمروا بمعصية فإنها واجبة. ولذلك لا يصلح الناس لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساجوا، ولذلك لا يصلح الناس دون حاكم يسوسهم ويقوم بشؤونهم ويحافظ على أمنهم ويرعى حقوقهم، يقوم بتطبيق الحدود بتنفيذ القصاص برد الحقوق إلى أصحابها، ذلك أمر متعين. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام المؤمنين وكان قاضيهم وكان موجههم، هو الذي يفتي الناس وهو الذي يقضي بينهم وهو الذي يصدر الأحكام وهو الذي يأمر وينهي وينهى، وهكذا كان خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وهكذا كان المؤمنون جيلا بعد جيل ودهرا بعد دهر. قال رحمه الله: ومن السنة المهمة في حين الاجتماع السنن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون. أيها الإخوة من أهم الأمور، ولكن ينبغي أن تكون المحبة خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. إن المحبة أيها الإخوة هي المحبة في الله. لا تحب زيدا من الناس لغرض من الدنيا ولا لجاهه ولا لأرفعك في هذه الحياة الدنيا، ولعن من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. ولكن ينبغي أن تقوم المحبة على أساس، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهؤلاء هم الذين تدوم محبتهم. فإنك تجد دائما شابين ينشآن منذ الطفولة تقوم بينهما علاقة، يشبان على ذلك، يا في عيني فشابين حتى يكبرا وتنتهي بهما الحياة، وترى أن تلك المحبة تتقوى صلاتها أيضا وتعظم أواصرها، وتجد أن كل واحد منهما يحس بألم الآخر ربما أكثر من نفسه، فتجد أن العاطفة تقوم بينهم والمحبة، يألم لألمه يفرح لفرح هذه المحبة في الله. ولذلك ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فلا ينبغي أن تكون محبة فوق محبة الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، هو الذي أوجدنا من النعم، هو الذي تفضل علينا سبحانه وتعالى فأخرجنا من بطون أمهاتنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار إلى آخره. فمن الذي رزقنا العقل والفؤاد والفكرة والبصر والسمع والأرجل التي نمشي عليها والأيدي التي نبطش بها؟ ومن الذي أسدى إلينا النعم وحفظنا سبحانه وتعالى؟ فينبغي أن نشكره سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن تكون محبة مساوية لمحبة الله، ولكن أيضا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون فوق كل محبة من البشر. لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، قال: والله إنك الآن لأحب الناس إلي حتى من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. إذن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقدمها على محبة آبائنا وأبنائنا وإخواننا وأمهاتنا وأعمامنا وكل ناس، بل وأنفسنا. لماذا؟ لأنه هذا هو الذي أنقذنا الله به سبحانه وتعالى من الضلالات إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشك إلى اليقين. هذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينزل المنزلة اللائقة به، لكن لا ينبغي أن نتجاوز به أيضا مع هذه المحبة العظيمة التي لا تساويها محبة أحد من الناس، لا ينبغي أن نرفعه عن مكانة العبودية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فأشرف ما ينادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، لأن الله تعالى عندما ذكر ذلك في سبيل الثناء والمدح قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن أيها الإخوة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعينة، لكن ما علامتها؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالتمني ولا بمجرد الدعوة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون باتباع هديه عليه الصلاة والسلام. فمن يعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما دعا إليه يكون من الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية المحبة. أما الذين يدعون تلك المحبة ويخرجون عن شريعة الله سبحانه وتعالى فيجاهرون بالمعاصي ويرتكبون الموبقات ويجاهرون أيضا بالسيئات ويؤذون المؤمنين والمؤمنات، فأولئك ما أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المحبة. إن الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يتبعون منهجه ويقتفون سنته ويتتبعون آثاره عليه الصلاة والسلام فيعملون بها، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، يتلقون من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم، يتلقون الأحكام فيطبقونها أعمالا موافقة لأقوالهم. هذا هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن السنة المهمة في حين الاجتماع السنن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على إقامة هذه السنن. أيضا أيها الإخوة، ينبغي أنك إذا أحببت أحدا أن تحبه لله، وإذا أبغضت أحدا أن تبغضه لله. لا يكون البغض لأن هذا الإنسان ما وافقك في هواك، أو أحببته لأنه حقق لك مأربا من مآرب الدنيا، أو أنه أعانك ظلما على شخص اختلفت معه لأنه وقف معك، ربما يكون وقوفه معك في الباطل، فليست هذه المحبة. نعم. قال: وهو الذي يسمى النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وهي المحبة والبغضة. هذه هي التي تكشف أيها الإخوة المحبة، وهي التي تبين البغضة، لأنه هنا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتبين فيه المحبة والكراهة والبغض غاية البيان، لأنه في هذا المقام إن كان الإنسان لا يفرق بين قريب وبعيد في أمره بالمعروف وفي نهي عن المنكر، يكون فعلا يحب حقا ويبغض حقا، يحب في الله ويبغض في الله. أما إذا كان يتغاضى عن القريب ويشدد على البعيد، يميز بينهم في المعاملة في الدعوة، إذا رأى خطأ من قريبه غض طرفه، وإذا رأى خطأ أو تقصيرا من البعيد عنه أطال لسانه وامتد عليه وربما تجاوز ذلك. ليست أيها الإخوة تلكم هي المحبة المطلوبة. وتعلمون أيها الإخوة بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما خص الله تعالى به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة خيبر، عندما قال: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فاشرأبت أعناق الصحابة إلى ذلك، من الذي سيظفر بذلك؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب أين هو، فقال: إنه أرمد، فجيء به فبصق في عينه فشفي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية. وماذا قال له؟ أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإبل العظيمة هي التي كان يضرب بها المثل في ذلك الوقت، فلم تكن عندهم الطائرات ولا السيارات ولا البوارج ولا غيرها، ولكن كان أنفس وأجود أموالهم هي الإبل، ولذلك جاء ضرب المثل فيها: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا يمد ماذا؟ لولاة الأمر، فإن لم يستطع فبلسانه، ويقف هنا إذا أراد أن يغير المنكر بلسانه، ينظر هل سيترتب عليه مصلحة أو ضرر، فإن كان سيترتب عليه مصلحة فليبادر إلى ذلك وليعمل به استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، وإن كان سيترتب عليه ضرر فعليه أن يبتعد عنه، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا علمت بأن هذا سيثير فتنة ويوقع خلافا بين المؤمنين فعليك أن تجتنبه حتى تجد الفرصة، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأن إنكار المؤمن بالقلب هو من الإيمان لكنه أضعف الدرجات، لكن أن يغير باليد فهذا يقوم به ولي الأمر، وهم الهيئة الآن الذين يقومون بذلك. فإن لم تستطع فبلسانك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن بالحكمة، ولكن قال في الآية الأخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن هناك منهج للدعوة، منهج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن أيها الإخوة، إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاءت بهذه الشريعة والتي جعلها الله سبحانه وتعالى من خصائصها ومميزاتها، إذا وفق الأمر إلى القيام بها فعليه أن يكون من أهلها وأن يكون حكيما في ذلك. فإذا ما أدرك الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، مثلا يمر إنسان في السوق وهو متجه إلى المسجد فيرى مجموعة من الغلمان الصلاة فيشدد عليهم، فيمر في اليوم الثاني فيرى ابنه معهم فيغض الطرف فيلتفت وكأنه لا يراهم، هل هذه المحبة والبغضة في الله؟ لا، ينبغي أن يبدأ بنفسه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وكل سيسأل عن بنيه وعن أهل بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ننظر القال بقي شيء. قال وهي المحبة والبغضة أي الدينية التي تكون إما من قبل الإخلال بهذه السنن وإما من قبل سوء المعتقد بالشريعة. وأكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع التي هذه من أخطر الأمور أيها الإخوة من سوء المعتقد، يعني أن يكون الإنسان ينحرف عن طريق العقيدة. الأمور الأخرى تعالج، لكن إذا كان انحراف الإنسان في عقيدته فهي أمر خطير. يعني إذا لأنه كما تعلمون أيها الإخوة هذه الشريعة، هذه العلوم التي ندرسها كلها متصل بعضها، لكن لها أصل، أصلها هذه الشريعة، أصلها العقيدة التي استمدت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس البر أن يقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى وجاء بعد ذلك إن كل شيء خلقناه في قدر. هذه أركان الإيمان الستة، هذه العقيدة التي أشار إليها جبريل عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في نفر في أصحابه، فسألوا عن الإسلام فقال عن الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإيمان فقال عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما أعظمها من درجة وما أعلاها من منزلة، فلا منزلة أيها الإخوة تفوق منزلة الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لأن الإنسان إذا بلغ تلكم الدرجة إذا عبد الله تعالى كأنه يرى الله تعالى. فالإنسان إذا كان يرى عظيما من المخلوقين تجد أنه يحس له بالهيبة ويتأيه له، فكيف إذا استشعر كأنه يرى ربه؟ في هذه الحياة الدنيا لا يرى الإنسان ربه، ولكن هذا حديث جاء ليبين ذلك. ولكن في الآخرة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن المؤمن سيرى ربه يوم القيامة. والله تعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الإيمان والزيادة هي النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى، فما أعظمها من نعمة، وهي التي سينعم الله تعالى بها على المؤمنين عندما يدخلون الجنة فيظنون أن كل نعيم قد وصل إليهم. فإذا ما كشف سبحانه وتعالى الحجاب فإنه سبحانه وتعالى ينظر إليه المؤمنون كما جاء في الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، أخطر الأمور أن يكون عند الإنسان خلل في عقيدته، وهذه هي التي اشتغل فيها أئمة المسلمين فترة من الزمان، العلماء الأعلام الذين نافعوا عن هذا الدين ودافعوا عنه، وإنهم قد اصطدموا بأهل البدع وأهل الخرافة وأهل الضلالات حتى في وقت دولة الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلمون كم نبع من الفرق الذين استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، وأيضا تسببوا في أن قامت الحروب وانشغل المؤمنون عن الجهاد في سبيل الله فانشغلوا بحرب أولئك، كم سفكت من الدماء، كم أيضا أريق منها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن الأجناس الأربعة التي هي فضيلة العفة وفضيلة العدل وفضيلة الشجاعة وفضيلة السخاء. كل ذلك تكلمنا عنه، والشجاعة أيضا مطلوبة، وحقيقة الوقت أصبح ضيقا الآن، ولكن أيضا الشجاعة يقابلها الجبن، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كمل كتاب الأقضية وبكماله كمل جميع الديوان، والحمد لله كثيرا على ذلك كما هو أهله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونحن أيضا نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعاننا خلال 8 سنوات أن أكملنا هذا الكتاب، فنحمده سبحانه وتعالى على توفيقه، ونسأله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل به، فإن من عمل بما علم أورثه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم. نسأله تعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، فإنه أيها الإخوة من أجل الأعمال التي يقوم بها المرء في هذه الحياة إنما هو طلب العلم. ولذلك أيضا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا ملعون ملعون من فيها ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وعالم أو متعلم. والله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن لا شك بأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. وما أجمل أيضا أن يكون تعلم العلم وتلقي في مسجد من المساجد، وأن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أديرت فيه حلقات العلم خلال عصور متعددة. فكان إمام المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلاه الخلفاء فالأئمة إلى أن انتهى إلى هذا العصر. فهذه نعمة أيها الإخوة. وأيضا أحمد الإخوة الذين يحضرون مثل هذه الدروس، سواء هذا الدرس أو غيره، الذين ربما ضحوا بأعمالهم وأوقاتهم فجاءوا ليستفيدوا، فأبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى سيكتب لهم ذلك في حسنات أعمالهم، وكلنا أحوج ما نكون إلى ذلك.